الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة مباركة، هذه الليلة ليلة النصف من شهر رمضان المبارك، وهي الليلة التي ولد فيها الصبط الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى به وبأبيه وبجده وبأخيه وبأمه الزهراء سلام الله عليها أن يكتبنا في هذا الشهر الشريف من المرحومين، وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويعفو عنها، ويتقبل منا ما مضى من الشهر، ويعيننا على ما يأتي منه، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وأن يتجاوز عن الذنوب العظام، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، مستشفعين بوليدي هذه الليلة المباركة الإمام الحسن عليه السلام، لأننا قد احتطبنا ذنوبا كثيرة على ظهورنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحطها عنا بشفاعة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فإنه إمام قام أو قعد، كما ورد على لسان جده الحسن والحسين، إمامان قام أو قعد. ولعله من المناسب للأخوة الأعزاء أن يتعبوا أنفسهم في دراسة حياة الإمام الحسن، فإن الإمام الحسن عليه السلام قد عاش في ظرف جدا حساس، والتاريخ لم ينصفه كما لم ينصف أباه من قبل، حتى أن فترة العشرة أشهر التي تزعم فيها خلافة المسلمين لا تعد تذكر حتى عند بعض أوساطنا، فإنهم يخفلون هذه الحقيقة، وهي كانت عشرة مهمة جدا. والمعاهدة الوثيقة التي تمت بين الإمام الحسن عليه السلام وبين معاوية كانت معاهدة مهمة جدا لحفظ البقية الباقية من صلحاء المسلمين من الذين والوا أمير المؤمنين عليه السلام، وقد استطاع الإمام الحسن عليه السلام أن يحفظ هذه البقية، وأيضا أن يعري معاوية من تلك الالتزامات التي ادعى أنه يستطيع أن يفي بها، لكنه بمجرد أن تمكن من ذلك خطب في الكوفة خطبته الشهيرة التي ذكر فيها أنه أنا لم أقاتلكم لأن تصوموا أو تصلوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وأن أي شرط أعطيته للحسن فهو تحت قدمي هاتين. وطبعا هذه نقلة كبيرة في حياة المسلمين، عندما يتجرأ خليفة المسلمين بمقتضى ما كان أن يقول إني لم أقاتلكم لأجل الصلاة والصوم، أنا عملي ليس في هذا، وإنما العمل لغرض أن أتأمر عليكم. ثم بدأت محنة كبيرة مارس الأمويون فيها دورا كبيرا في تغيير تاريخ المسلمين في قضايا نحن فعلا في غنى الآن، الجلسة ليست معقودة لذلك، لكن فقط من باب التنويه إنما ذكرنا ذلك لأننا نشعر بظلامة الإمام الحسن عليه السلام والجهد الكبير الذي بذل منه صلوات الله وسلامه عليه حتى في زمانه، لعل هذا الجهد لم يفهم وجه الحكمة في ذلك. وهذه مسألة طالما ذكرنا أن مسألة الإدراك ومسألة العمق ومسألة الوعي مسألة في غاية الأهمية. الإنسان لا يكفي أن يعيش مع أمير المؤمنين حتى يكون صاحب إدراك قوي، لا بد أن يسأل أمير المؤمنين، لا بد أن يستفيد من أمير المؤمنين. بل حتى مع النبي صلى الله عليه وآله القرآن الكريم يبين أن بعض الذين كانوا مع النبي كانوا من المنافقين لا تعلمهم، الله يعلمهم. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يؤمنوا. لابد الإنسان أن يعيش، أن يسأل، أن يعرف النبي صلى الله عليه وآله حق معرفته، يعرف أمير المؤمنين، يعرف الإمام الحسن. وإلا إذا يتعامل مع الإمام الحسن تعاملا عاديا فإنه لا يكون عميقا، وبالنتيجة ستغيب عنه مجموعة كبيرة من المصالح التي أدركها الإمام الحسن عليه السلام وأنجى الأمة. وبالنتيجة بعض الأصحاب عندما يقول الإمام الحسن السلام عليك يا مذل المؤمنين، معنى ذلك أنه لم يفهم وجه المصالحة، وجه الحكمة عندما صنع الإمام الحسن ذلك، بل لم يفهم قول النبي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. وهذا التعبير في منتهى البلاغة، أي أن الإمام غير مرتبط بقضية الخلافة، عندنا إمام وعندنا سلطان وعندنا خليفة، أحدهما غير الآخر، قد يجتمعان قد يفترقان. فالإمام الحسن عليه السلام إمام لا يمكن أن تنتزع منه الإمامة. الخلافة ممكن تكون بالغلبة، تكون بالقهر، تكون بالقتل، لأن هي عبارة عن سلطة ظاهرية، عبارة عن سلطان ظاهري. أما الإمامة هذا أمر آخر، هذا أمر مربوط بالله تبارك وتعالى. لا يمكن لأي أحد أن يحول الإمامة أو يدعي الإمامة ما لم يكن هناك دليل سماوي عليها. ولذلك الإمام الحسن عليه السلام كإمام لا يهمه سواء كان المسلمون يؤمرونه عليهم أو لا، الخسارة تكون على المسلمين، لأنهم لم ينتفعوا من الإمام الحسن عليه السلام بالشكل الذي لا بد أن ينتفعوا. فالوعي والإدراك هذا مهم جدا في طول الزمان وعرضه، ليس في زمن الإمام الحسن مطلوب، بل في زماننا أيضا مطلوب. الإنسان عليه أن يكون دقيقا. لاحظوا إخواني، في بعض الحالات المشكلة عند الناس ليست عند الزعامات الدينية، سواء كانت شرعية، يعني سواء كان إمام معصوم أو كان عالم، ليست المشكلة عندهم، إنما المشكلة عند الناس. الناس عليهم أن يرتقوا بمستوى الإدراك والفهم، وهذا مهم، لأن يعني الناس ستلعب دورا كبيرا في الأحداث. لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام صاحب يعني هذا الشهر الشريف يقول لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان. أمير المؤمنين عندما يتكلم، وسنأتي إن شاء الله اليوم عندنا نص إن أدركنا الوقت له صلوات الله وسلامه عليه، مع أن أمير المؤمنين يريد أن يشير إلى نكتة أن الرأي متى يكون جيدا، متى يكون صحيحا، متى يكون فاسدا. الرأي بالعمل به، أما إذا ما عملنا به كأن هذا الرأي لم يتحقق الغرض منه. يقول لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان، أنه أنتم لم تسمعوا كلامي، لو سمعتم كلامي لكانت المسألة في غاية أخرى. حتى البعض يقول قالت قريش إن ابن أبي طالب لا رأي له في الحرب، أي أنه لا يفهم في الحروب، وهذا منتهى التوهين له سلام الله عليه. لكن من أين جاء التوهين؟ من أصحابه، بعض من أصحابه لم يكن بمستوى أن يدرك شخصية أمير المؤمنين. أمير المؤمنين لم يكن جميع أصحابه كمنزلة سلمان أو عمار أو المقداد أو مالك، لم يكن جميع أصحابه بهذا الميزان، وإنما البعض تبعه باعتبار خليفة الوقت. أما كون إمام أمير المؤمنين وصي رسول الله، لعل القلة القليلة قد فهمت منه ذلك. ولذلك عانى أمير المؤمنين عليه السلام معاناة شديدة حقيقة. الإنسان عندما يتأمل سيرة أمير المؤمنين يجزع، يتألم، يتأذى. إمام بهذا المستوى الكبير العالي يعاني معاناة شديدة، وحتى عندما جاءته الأمور انشغل أو شغلته بأمور أخرى، بحيث أراد أن يرتب الأمور الداخلية وأعطى حياته الشريفة ثمن لذلك. وهذا أمر مهم في حياته صلوات الله وسلامه عليه. إذن مسألة الإدراك ومسألة الوعي، بعض أصحاب الإمام الحسن لم يكونوا بالمستوى المطلوب، ولذلك الإمام الحسن يبين وجه الحكمة في ذلك، أنه لو لم يصالح، وإن كان المصالحة ليست بدأت منه، لو لم يصالح لا كان الإمام الحسن قد يؤسر، وعند ذلك تكون هذه سبة على بني هاشم تدخل لحديث المفصل. من أراد الإطلاع على ذلك لا بأس بمراجعة مطالعة صلح الإمام الحسن للشيخ المرحوم شيخ راضي الياسين، فإنه كتاب جيد في الجملة، تعرض فيه بكثير من الأمور المتعلقة بشخصية الإمام الحسن، وألف بعدها مجموعة كتب في الواقع لسنا للحديث. لكن أحببنا أن نبارك لكم هذه الولادة المباركة، ولادة الإمام الحسن عليه السلام. نرجع إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، في ما كنا معه في دعائه أبي حمزة، قلنا هذه العبارة الشريفة التي مرت منا أمس، وهو فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. حجتي يا الله في مسألتي، في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره، جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع قلة حيائي، رأفتك ورحمتك، وقد رجوت أن لا تخيب بين ذين وذين منيتي، فحقق رجائي واسمع دعائي. هذا فعل الأمر، حقق اسمع. نجي نعرب، تكون هذه كلها أفعال أمر، ولا شك الإنسان لا يأمر الله تعالى. فقالوا أن الفعل عندما يكون من الداني إلى العالي يسمى دعاء. اللهم اغفر، اللهم ارحم، اللهم سدد، اللهم ارزق. ومعنى الدعاء هذا أن الإنسان من الداني إلى العالي، العالي الحقيقي يسمى دعاء. أما العالي إلى الداني يسمى أمر، يأمرنا الله تعالى، يأمرنا. أما بين قرينين متساويين يسمى رجاء، إني أرجوك، إني ألتمسك. فعندما نقول حقق، أي ندعو الله تعالى لأننا دانين والله تعالى هو العالي الحقيقي، نطلب وندعو من الله تعالى أن يحقق. يحقق ماذا؟ يحقق الرجاء. لاحظوا أخواني في مسألة الرجاء، احنا قلنا فيما سبق أن الرجاء الإنسان عندما يرجو، عندما يأمل، يا من أرجوه في دعاء رجب، قلنا يا من أرجوه لكل خير. فالرجاء حالة من الأمل، حالة من شيء أطلبه أنا أتوقع. نحن لابد أن يكون رجاؤنا في داخلنا أكثر مما يصدر من ألسنتنا. الإنسان عنده شيء يرجو الله تعالى، وهذا مطلب حسن، لكن علينا أيضا بداخلنا أن يكون رجاؤنا أكثر، يكون رجاؤنا أبلغ مما نتصور. لماذا؟ لنقطة مهمة، لأننا لم نطلب من بخيل ولا نسأل غير جواد ولا نسأل لصاحب خزائن محدودة، وإنما لا بخل في ساحة الله تعالى، فلنستثمر عدم البخل في ساحته ويكن رجاؤنا أكثر مما نتصور. قال: فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع. أقرأ الفقرات وأرجع لها. قال: فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. قال: اسمع دعائي. نحن ذكرنا سابقا أن الله تعالى يسمع، ليس بجارحة يتكلم، ليس بجارحة يبطش، ليس بجارحة يرى، ليس بجارحة، بل إنه سميع بصير. الله تعالى سميع والله تعالى بصير، لكن لا بد أن نكون بمستوى أن هذا الدعاء عندما يصل إلى الله، عندما ندعوه لا بد أن يصل إلى الله تعالى. هل هناك حجب؟ نعم هناك حجب، لكن هذه الحجب غير مرتبطة بالله تعالى. الله تعالى من شأنه أن يسمع، نحن من شأننا أن نحجب أعمالنا أو دعاءنا عن الله تعالى. ستأتي في بعض الفقرات يقول: خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. فإذا كان شرنا إليه صاعد، أي دعاء سيسمع؟ بتعبير آخر، هناك موانع من إجابة الدعاء. ولعل الحديث في هذا المطلب يحتاج إلى جلسة خاصة، أن الدعاء لماذا لا يسمع، أو الدعاء لماذا يتأخر. ذكرنا بعض أثناء الحديث بعض القضايا على نحو السرعة، لكن عموما يمكن الدعاء أن ماذا؟ أن لا يسمع. التفتوا، وحدثنا لعله معكم في موضوع. نحن دائما نتعوذ من الشيطان الرجيم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. تمام، إنسان يتعوذ. الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي أن الإنسان يتعوذ من عدوه. التعوذ من والتعوذ إلى، نحن نعوذ إلى الله، نلتجئ إلى الله ممن؟ من شر الشيطان. فالشيطان عدو، ومن حقنا أن نهرب من عدونا ونتمسك بالله تعالى، نهرب من عدو إلى الله. فدائما هذه العبارة: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندنا التفتوا، عندنا بعض الأدعية تقول: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، أعوذ بك من قلب لا يخشع، أعوذ بك من عين لا تدمع. لاحظوا الصياغة، نحن نتعوذ من الشيطان باعتبار الشيطان عدو، أعوذ بك يا رب من شر الشيطان. بعد ذلك نتعوذ من صلاتنا: أعوذ بك من صلاة لا تقبل، أعوذ بك من دعاء لا يسمع. ما هو الوجه في ذلك؟ قطعا الشيطان عدو من الأعداء، لا يمكن الصلاة أن تكون عدو، لا يمكن الدعاء أن يكون عدو أبدا. الدعاء وسيلة إلى الله تعالى، المؤمن دعاء ذكرنا في أول محاضرة الدعاء مخ العبادة، فلا يمكن الدعاء أن يكون عدو، لا يمكن الصلاة، لا يمكن العين، بالعكس هذه الأشياء نستعين بها على الله، نستعين بها لله تعالى على قضاء حوائجنا وعلى التقرب إلى الله تعالى. لكن إذا لم نستثمرها استثمارا جيدا فإنها لا قيمة لها. التفتوا جيدا، الشيطان عدو تكوينا، مخلوق من مخلوقات الله، وهذا المخلوق الله تعالى أنظره ليضلنا. لأغوينهم أجمعين، فهذا كلام عهد أخذ على نفسه، فهو عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أما مسألة الصلاة ومسألة العمل العكس، هذه أشياء مقربة. الإنسان العاقل الذي يريد أن يتقرب إلى الله تعالى عليه أن يكون بالوضع الطبيعي في مقام العبودية المقربة إلى الله تعالى. ولذلك ذكرنا أن أفضل حال الإنسان يكون عبد لله تعالى، واقعا تكوينا نحن عباد لله تعالى، شئنا أم أبينا. حتى الكافر، الكافر لا يستطيع أن يمنع عن نفسه الموت. الملحد الذي ينكر الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واقعا هو بداخله هناك شيء لو فرضنا، لكن لا يستطيع أن يدفع النهاية عن نفسه. واقعا هو عبد، يعني محكوم إلى الله تعالى، واقع تحت سلطان الله شاء أو أبى. العبد التشريعي هو العبد الذي يأتي بما سنه الله تعالى من باب التقرب له. هذا عبد سنه الله تعالى فمشى على طريق وعلى الجادة الوسطى وعلى الطريق المستقيم، هذا عبد إلى الله تعالى. فإذا حاول أن يميل شمالا أو ابتعد عن الله تعالى، هذه حالة الابتعاد عن الله الإنسان عليه أن يتجنبها. لاحظوا بهذه الطريقة ستكون الصلاة ويكون الدعاء مبعد للإنسان عن الله تعالى، فأخرجنا الدعاء عن العبودية الحقيقية. ففي مقام العمل أبعدنا، الشيطان يبعدنا عن الله، الشيطان يبعدنا. لا أحد يقول إنني مع الله ومع الشيطان، هذا لا يمكن. كلما اقتربنا من الشيطان ابتعدنا عن الله، فالشيطان يبعدنا عن الله. فعندما ندعو دعاء، وهذا الدعاء نحن والعياذ بالله أكلنا من الحرام، وهذا الدعاء لا يقبل لا يسمع، نتعوذ، فهذا الدعاء أبعدنا عن الله تعالى. شهر مبارك، شهر الصوم، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. كثير من الصائمين ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا؟ لأن التقرب إلى الله في هذه الفريضة، في هذا الصوم، الإنسان لا يفهمها، لا يفهم أنه الله تعالى جوعنا في هذا الشهر وازددنا عطشا، فهذا الذي استفدناه من الصوم. ولا شك أن هذا ليس الهدف، الهدف من الصوم تنقية الذات، نجرد الذات من مطيبات أو محرمات والعياذ بالله القضايا المادية. كلما اقترب الإنسان من الماديات كلما غابت عنه معنويات، والالتذاذات أخواني الالتذاذات الباقية هي التذاذ المعنى ليس التذاذ المادة. الآن فكروا في كل لذة مادية، في كل فكر لا يعدو لا تعدو هذه اللذة المادية أن تكون بمقدار ممارستها. الأكل، الإنسان يلتذ بالأكل، بمجرد أن يشبع أصبح الأكل قد يكون وبال عليه، بخلاف القضايا المعنوية. القضايا المعنوية تبقى، فالصوم حالة من حالة المعنى. فإذا لم نفهم هذه المسألة لا شك أننا سيكون ليس من لصيامنا ليس لنا منه إلا الجوع والعطش. فالدعاء المبعد، الصلاة المبعدة، القلب الذي لا يخشى، العين الذي لا تدمع، سيأتي من الإمام السجاد يقول وما لي لا أبكي، استنكار لطيف للنفس الإنسانية، لماذا لا أبكي؟ هناك أشياء تستوجب مني البكاء، وقلنا البكاء مع الله يعطي قوة للإنسان. أنا لابد أن أبكي، أنا مصير، عندي مصير، أنا مقبل على مصير، سيأتي يوم أكون خائفا. سأذكر بعض ما عند الأمير في نكتته. فإذا أخواني، الإمام عليه السلام يطلب من الله، يدعو من الله أن يسمع الدعاء حتى لا يتحول هذا الدعاء إلى لقلقة لسان، وأنا أقف أمام الله لكن فكري ليس أمام الله تعالى، بالعكس قد أنا في هذه الحالة قد أسأت الأدب مع الله تعالى. تلاحظون إساءة الأدب. الإنسان نفترض يتكلم مع والده، والده يتكلم وياه وفكرة في عالم آخر، أو يدير ظهره على والده ويتكلم، قطعا هاي إساءة أدب. نحن نتكلم مع الله وفكر ليس عند الله تعالى أبدا، لا شك هذه إساءة أدب. الله تعالى لا يحتاج أن أتكلم، الله يحتاج أن أتكلم عن قلب، حتى عندما نريد أن يقبل الله علينا لابد أن نقبل على الله تعالى. وقلنا سابقا صلاة الأئمة عليهم السلام قطعا غير صلاتنا، نفس تبدأ الصلاة بالتكبير وتنتهي بالتسليم، صحيح، والوضوء هو الوضوء، لكن شتى. الإمام كيف يصلي وكيف يتوضأ، وأنا كيف أصلي وكيف أتوضأ؟ فالشاهد أن الله تعالى يريد منا هذا الإقبال، فيطلب الإمام أن اسمع دعائي بتوسل، حتى لا يكون دعائي عبارة عن مجموعة كلمات أتكلم بها عن قلب ساهي، لا فائدة في ذلك. فالإمام يريد أن هذا الدعاء أن يسمع، فلا بد تتوفر شرائط الدعاء، الإقبال يتوفر، الحضور القلبي يتوفر، حتى تتحقق شرائط إجابة الدعاء. لاحظ قال فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع. خير قلنا صفة تفضيل، يعني أفضل من دعاه داع هو أنت، لا يوجد أفضل منك، وأفضل من رجاه راج، وأيضا أنت أفضل من راج. لاحظوا أسلوب الثناء، نحن نقول فحمد الله وأثنى عليه، هذا من الثناء، أن أنا أمجد الله تعالى، نقول له أنت خير من دعاك أحد، أنت أفضل من رجاك أحد. وهذا نحو من الرجاء، من التوسل، من البحث عن جميع الطرق التي تؤدي إلى رضوان وراحة الله تعالى. قال لاحظوا هذان المطلبان، قال عظم يا سيدي أملي وساء عملي. فعندنا قضيتان، عندنا أمل عظيم، أو بعبارة سجعية نبقيها، أنا عظيم الأمل وسيء العمل. لاحظ أنا في الوقت الذي أعترف أنني سيء العمل، لكن في نفس الوقت أنا عظيم الأمل. أي أمل؟ الأمل الناشئ من الغرور، الأمل الناشئ من الأمن من مكر الله، قطعا هذه من المحرمات. أن الإنسان يأمن من مكر الله تعالى، ينكب على المعاصي ويقول الله لا يعذبني. لماذا؟ بفكرة في خياله. هذا باطل. أغرك أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار؟ إمام الكاظم يتكلم مع أحد أولاد هكذا يقول زيد النار، يتكلم الإمام هكذا. وإنما لابد من وجود عمل نقض الغرض. بلا عمل الإنسان يأمل، لا قيمة لذلك. والآمال المجردة هي رأس مال النوكة، نوكة عن الحمقى. وإنما الإنسان عليه أن يعمل ويأمل. أمل بلا عمل لا قيمة له، وعمل أيضا بلا أمل يخاف على صاحبه. بعد ذلك الإنسان يوكل إلى عمله. قلنا في الأمس إذا أوكلنا إلى أعمالنا يعني مقتضى العدالة نكون من الخاسرين والعياذ بالله. لا نوكل إلى أعمالنا، مستحيل، لا نرضى لو كان الأمر إلينا، وإنما نتمسك برحمة الله تعالى. فنحن الآن بين، لاحظوا، بين أمل عظيم فعظم أملي، وبين عمل سيء ساء عملي. فماذا نريد بين، لاحظوا العبارة جميلة جدا، يعني من جهتي أنا أعترف بأن عملي سيء، من جهتك يا رب أنا عندي أمل، وهذا الأمل لم ينشأ من فراغ، لعلمي بسعة رحمتك، لعلمي بكرمك، لعلمي برأفتك، فأنا آمل. وهذا الأمل العظيم يا إلهي قابله بتحقق، وهذا العمل السيء يا إلهي قابله بغفران. فيدور، لاحظ لم يتكلم الدعاء هنا عن عمل جيد أبدا، وإنما العمل سيء، لكن بماذا أقابله هذا العمل السيء؟ أقابله بأمل عظيم، وعندي أمل غير محدود. لماذا؟ لأني أطلب من الله تعالى، والله تعالى أيضا الأمل فيه أمل غير محدود. قال عظم يا سيدي أملي وساء عملي، فاعطني من عفوك، لاحظوا، بمقدار أملي. أنا أملي كان عظيم، فاعطني من عفوك بمقدار أملي. يعني ماذا؟ يعني اجعل عفوك عني عفوا عظيما. طبعا العفو العظيم بمقداري، أما الله تبارك وتعالى كل الأشياء عند واحد. نعم بالمقايسات لخلق السماوات والأرض أكبر من خلقنا نحن، لكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. بالمقايسات نعم، فالله تعالى نقول يا إلهي بهذا الأمل أنت حقق رجائي، يعني لا تخجلني. قال فاعطني من عفوك بمقدار أملي. هذا من جهتك. من جهتي ماذا؟ عندي عمل سيء. قال ولا تؤاخذني بأسوأ عملي، لأنك إذا أخذتني بأسوأ عملي أين يكون مصيري؟ قطعا مصيري من الخاسرين والعياذ بالله. فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين. تمسكوا بهذه العبارة، اعتقدوا بها، يعني إن أقول تمسكوا بها تنفعنا هذه. لاحظوا بعض الأشياء جميلة الإنسان. المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه من علمائنا الأعاظم، قصده رجل قال عندي حاجة عند السلطان في إيران في ذلك الوقت، شاه من الشاهد. فالأردبيلي قضى حاجة هذا الرجل، ماذا صنع؟ كتب كتاب، ضمن بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك فلان، أو مضمون الرواية أخي فلان اقضي حاجة هذا الرجل فإنه أخوك، بهذا المضمون وأرسل. ذاك السلطان عندما رأى الكتاب قضى الحاجة لكن احتفظ بالكتاب. قال المحقق الأردبيلي مع ما عليه من العلم والتقى والتقديس، نعبر عنا إلى الآن المقدس الأردبيلي، قال عبر عني أنه أنا أخوه، فاجعلوا هذه الورقة في كفني، أحتاج أنا يوم القيامة، لأن هذا الأردبيلي المقدس يقول عني أخوه، فيوم القيامة ممكن أقول أين أخي؟ قطعا ليس في النار برحمة الله المقدس الأردبيلي. بعض الأشياء نحتفظ بها. لاحظوا هذه الفقرة من الدعاء، ماذا قال؟ قال فاعطني، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين. لاحظوا هذا التعبير الجميل. الآن هناك مذنب، ماذا يستحق جزاء؟ ما جزاء المذنب؟ النار. يقول يا إلهي هذا الكرم الذي عندك يجل، يترفع، يعظم أن يجازي المذنب. تعلمون لماذا؟ لأن المذنب سيسأل سؤال، يقول يا إلهي إذن أين كرمك؟ قلنا في الأمس ها نحتفظ بها العبارة، ننادي يوم القيامة جميعا بهذه العبارة، نحفظها الآن، نقول يا إلهي إن كرمك يجل عن مجازات المذنبين. في هذه الليلة المباركة ليلة النصيف هناك 10 ركعات عند الحسين عليه السلام، مناسب الآن أن أبينها. هذه 10 ركعات بكيفية معينة سهلة، وقتها من الآن إلى الفجر. ما هو أثر هذه 10 ركعات؟ أعبر الآن باب الدعاء ونسمع سوية هذه 10 ركعات لفائدة إن شاء الله تعالى نتواصى بها جميعا ونتحقق. يسأل الإمام الصادق شخص، قيل له ما ترى لمن حضر قبر الحسين عليه السلام ليلة النصف من شهر رمضان؟ التفت للرواية، وهي رواية مهمة. فقال بخن بخن، يعني هنيئا هنيئا، من صلى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان 10 ركعات من بعد العشاء من غير صلاة الليل يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات، سهلة وتستغرق أكثر من نصف ساعة. ثم ماذا يصنع بعد ذلك؟ قال واستجار بالله، تعرفون معنى استجار بالله؟ يقول: يا إلهي أنا استجرت بك. العرب كانوا إذا يستجير بهم أحد يحفظون الذمار، يعني الإيجار، يقبلون، حتى أن بعض العرب كان بعضهم يريد أن يصيد جراد، فطار الجراد نزل في ظل البعض، فجاء الصائد يريد أن يصيد الجراد، هذه خيمة وظل، فالجراد للظل جلس هنا. قال: ماذا تريد؟ قال: أصيد الجراد. قال: لا، هذا الجراد استجار بي وأخرج رمحه على وشك أيضا أن يتقاتل. فإلى أن ارتفعت الشمس وذهب الظل طار الجراد، قال: الآن دونك. فضرب مثل بذلك، هذا أكثر من مجير الجراد، فليستجير يعني يدخل عندك. فيقول الذي يصلي هذه الصلاة واستجار بالله من النار: يا إلهي نستجير بك من النار. ماذا يحصل؟ لاحظوا الزمان، زمان شهر رمضان، عند الحسين ولادة الحسن، زمان جيد ومكان رائع يستجاب فيه الدعاء، ولعل الناس غافلة عن هذا، لا أعلم. قال: واستجار بالله من النار، كتبه الله عتيقا من النار، ولم يمت حتى يرى في منامه ملائكة يبشرونه بالجنة وملائكة يؤمنونه من النار. مر على بالي هذه الرواية، ردت أشوف شو النار، من الذي يستطيع أن يبين لنا النار؟ طبعا القرآن الكريم، أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبي أجود وأفضل من بين معاني الدنيا والآخرة. حقيقة نهج البلاغة تعبير البعض أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين، ليس في الصياغة فقط إنما في المضمون. حقيقة نهج البلاغة هو عبارة عن تفسير للقرآن الكريم بنحو ما، بملاحظة الطريقة والأسلوب، لم يخرج أمير المؤمنين عن القرآن أصلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم. براعة أمير المؤمنين بينت هنا. ماذا يعبر عن النار؟ من بعض كلامه له أكثر من كلام، لكن أحببنا أنه الإنسان يستجير بالله من النار. هذه النار ممكن أحد يعرفنا إياها، يبيننا إياها؟ أمير ماذا يقول؟ اكتفت، سأقرأ بعض خطبته رقم 183، إذا تحفظوها تراجعوها تأملوا به، من جملة ما يقول. قال: واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم، فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا، فرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والعثرة تدنيه والرمضاء تحرقه. رمضاء يعني الرمال الحارة، هذا واضح ما يحتاج إلى شرح. أمير المؤمنين الذي يمهد قال: ارحموا نفوسكم. قال: فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان. وقودها الناس والحجارة. قال ضجيع حجر وقرين شيطان أعلمتم أن مالكا، مالكا خازن النار، رضوان مسؤول عن الجنة ومالك مسؤول عن النار، أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا لغضبه، وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته. توثبت يعني فرت. سبحان الله، هذا مالك له شيء خاص، أمير يوصف لنا حاله وهو الصادق المصدق سلام الله عليه. قال أيها اليفن الكبير، الشيخ الكبير الذي قد لهزه القتير، قتير يعني الشيب، يقول كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق. حقيقة صعبة، هذا التعبير هواية مخيف. الإنسان إذا يجلس ليلة يفكر ليس بملوم، مصير شائك، يعني صعب جدا أنه أطواق النار تكون بالأعناق بعظام الأعناق. ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد، القيود، الجامعة القيد. وطبعا قلنا المشكلة نار جهنم لا يموت فيها الإنسان ولا يحيا، لا يحيا بمقدار، يعني مو حياة حرة كريمة، لا يموت فيها، نار، لكن هذه النار لا يموت، الله تعالى أعدها، قلنا قبل أكثر من محاضرة، أعدها لغضبه. فتستحق الإنسان يستجير بالله تعالى عند الحسين وليلة النصف وفي شهر رمضان، يستجير بالله تعالى من هول هذه النار، لا تبقي ولا تذر. فالله، الله معشر العباد، وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم وفي الفسحة قبل الضيق، فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها. إذا غلقت الرهائن بعد لا محيص. متى تغلق الرهائن النفوس؟ عند الموت. الإنسان إذا مات انقطعت علاقته بالدنيا، كان آخر يوم كما يعبر سلام الله عليه في حديث، كان آخر يوم له في الدنيا وأول يوم في الآخرة. على كل حال إخواني، نار جهنم والعياذ بالله، الإنسان عندما يسمع بها حقيقة الأوصاف، الإنسان يعني عنده جرأة على الله تعالى. مع ذلك هذه الأوصاف وطريقة كما قلنا تميز من الغيظ، تعبير عجيب غريب للنار، عندما يسمع بهذه النار لا شك عنه لمن نفزع، لمن نفزع، عمل سيء لكن أمل عظيم، نفزع إلى شخص أعتقد أن الله تعالى، جازم أقول أن الله تعالى لا يرده، هو وآله، وهو النبي صلى الله عليه وآله. هذا لا بد أن يكون اعتقادنا مهما نعمل إخواني، نشعر بالتقصير، ومهما نشعر بالتقصير ونخاف لا بد أن يكون عندنا أمل، وهذا الأمل عظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى يرحم، الله تعالى يعطف، الله تعالى يرأف. وهذه الرأفة وهذه الرحمة بالإضافة إلى سعة رحمته، الله تعالى أذن للنبي صلى الله عليه وآله وللأئمة الهداة أن يشفعوا، وبالنتيجة نحن نقول يا إلهي إن كانت رحمتك لا تسعنا فإلى أين الملجأ، وإذا كانت شفاعة النبي لا تشملنا فأين الملجأ. نحن نثق بسعة رحمتك ونثق بأنك ستقبل قول النبي فينا، لا لأهميتنا عندك حاشا، وإنما نطمع بهذا الكرم وبهذا السيب وبهذا الفضل، فلا تخيبنا يا إلهي في ذلك اليوم، ولا تشمت بنا الأعداء في ذلك اليوم. أكيد أمثال يزيد يفرح، ستأتي بعض الفقرات أن في النار سرور عدوك بينما في الجنة سرور نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك بهذه الليلة الكريمة أن تسر نبيك فينا وأن تنقذنا مما نحن فيه. اللهم أطل أعمارنا وأعمار الحاضرين جميعا في خير وعافية، وتقبل منا صالح الأعمال، واغفر لنا سيئاتنا، وتجاوز عن عثرات اللسان وعثرات القدم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.